بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا اتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. قوله تعالى: واذكروا نعمة الله للعلماء فيها وجهان، أحدهما أن المراد بالذكر الذي هو ضد النسيان، اذكروها ولا تنسوها، ومن ثم اعملوا بمقتضى ذلك. الوجه الثاني قوله تعالى: اذكروا نعمة الله، حدثوا بها، وهذا بإطراد في الكتاب العزيز، فالآيات التي فيها اذكروا نعمة الله عليكم تتضمن دائما هذين المعنيين. المعنى الأول أن المراد بالذكر التحديث بهذه النعمة كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. الثاني: لتكن منكم هذه النعم على بال فاذكروها ولا تنسوها، ومن ثم اعملوا بمقتضى ذلك. ولكن أحيانا يغلب معنى على المعنى الآخر. قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به. أما الميثاق فيطلق على ما تحدث به الثقة في النفس. الثقة في النفس قد تحدث باليمين، فيقال حينئذ إن اليمين ميثاق، إذا حلفت لي قد أعطيتني ميثاقا. فالميثاق في الأصل هو ما تحدث به الثقة في النفس، قد يكون شيئا كتابيا مكتوبا، وقد يكون شيئا لفظيا متلفظا به، قد يكون يمينا. قل لك: وثق هذا العقد، يعني أكد هذا العقد، اجعل الثقة تحدث به. فهذا أصل معنى الميثاق، الشيء الذي تحدث به الثقة في النفس. من العلماء من يفسر بمتبوعات ذلك فيقول: هو العهد المؤكد باليمين، ولا شك أن العهد المؤكد باليمين يعد ميثاقا إذا كان صادرا من مؤمن على وجه الخصوص، وحين يكون شيئا مكتوبا. اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا، أي إذا أعطيتم لرسلكم عهودا مؤداها أنكم سمعتم وأطعتم لله عز وجل. فقد أخذت عليكم مواثيق من الله على ألسنة المرسلين عليهم صلوات الله وسلامه. قال تعالى: إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. قيل في ذات الصدور إنها الأمور الخاصة التي لا يكاد الشخص يتحدث بها مع غيره، بل ولا يكاد الشخص يحدث بها نفسه. الأمور الخاصة التي لا يكاد الشخص يحدث بها غيره، بل ولا يحدث بها نفسه. فهذه الأمور اللثيقة الصدور هي التي يطلق عليها العلماء ذات الصدور. ومن العلماء من أطلق وقال: هي حديث النفس بصفة عامة. أما ما يقوله الفلاسفة وعلماء الكلام وأطباء الأمراض النفسية أنهم يقولون العقل الباطن ونحو ذلك، فتلك اصطلاحات ممجوجة لا نقبل منها إلا الشيء الموافق للكتاب العزيز والسنة المباركة، إنهم يصطلحون اصطلاحات أحيانا تؤثر في العقيدة وتخدش فيها، ولكن دوما الأسلم لنا والأتقى لربنا سبحانه وتعالى أن نستخدم الاصطلاحات الواردة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. فدوما كما أسلفت نستخدم الاصطلاحات الواردة في الكتاب والسنة، فنكون حينئذ في مأمن. فهذا بإطراد أو ينقم على من يكتبون في الأصول ويتكلمون فيها إرادوهم اصطلاحات لم تكن معروفة في زمن السلف الصالح من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو التابعين. فكثير من الأصوليين يستخدمون كلمة الشارع يقول كذا والشارع يقول كذا، تجد كلمة الشارع هذه ليست في كتاب وليست في سنة بهذه الطريقة، ولم يستخدمها الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيما علمنا، ولا استخدمها التابعون لهم بإحسان، إنما دخلت علينا من أقوال أهل الكلام ومن أقوال الفلاسفة وغيرهم. فدوما اصطلاحاتنا نأخذها من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، كونوا قوامين لله. القوام بالشيء العامل به، من أهل الكتاب أمة قائمة، أي قائمة بأمر الله عاملة بأمر الله. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. فالقائم على حدود الله العامل بأوامر الله، المتقي للنواهي التي نهي عنها، فهذا القائم بالشيء. أقول لك: قمت بالعمل، معنى قولي هذا هل أديت العمل؟ وهكذا الرجال قوامون على النساء، قائمون بأمر النساء، يرتبون لهن ما يحتاجن إليه، فهكذا القائم بالشيء. كونوا قوامين، هنا مقدر قاله بعض العلماء، كونوا قوامين بالعدل لله عز وجل، كونوا قوامين بالأعمال كلها لله عز وجل، كونوا قوامين لله، كونوا قوامين لله، قوامين بكلمات الحق ابتغاء وجه الله، شهداء بالقسط، شهداء بالحق، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. ولقد قال في هذا وروي في هذا عن عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه أنه ذهب إلى اليهود فقال: يا معشر يهود، وكان ثم حكم بين اليهود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقتضى اليهود فيه حكم عبد الله بن رواح، ولكن السند بذلك في بعض المقال إنما الشاهد تشهد له أصول. ذهب عبد الله بن رواح إلى اليهود فقال: والله يا معشر يهود، لقد جئتكم من عندي أحب خلق الله إلي، والله يعلم أنكم أبغض خلق الله إلي، ولكن لا يمنعني حبي له وبغضي لكم من أن أتكلم بالحق. قالوا: صدقت وبررت يا ابن رواحة، بهذا قامت السماوات والأرض، أن السماوات والأرض قامتا بالحق. قال تعالى: كونوا قوامين لله، فعلى الشاهد أن يشهد، يبتغي بشهادته وجه الله سبحانه وتعالى، فأي شاهد يشهد يجب أن يصح النية في شهادته يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم، أي لا يحملنكم شنآن، أي بغض، الشنآن البغض. ومنه قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر، أي إن مبغضك هو المقطوع عن الخير. ولا يجرمنكم، أي ولا يحملنكم شنآن قوم، أي بغض قوم لكم أو بغضكم لقوم، على ألا تعدلوا، على عدم العدل. لا تحملنكم كراهيتكم لقوم على أن تجوروا عليهم في الشهادة، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى. هل قوله تعالى وأقرب للتقوى هنا أفعل التفضيل التي في المقابل منها شيء؟ فالجواب لا، ليست من أفعل التفضيل التي في المقابل منها شيء. فهناك عدل وعدم عدل، فإذا قلنا أن عدم العدل قريب من التقوى لكن أقرب منه العدل، كنا قد أخطأنا. إن عدم العدل ليس من التقوى أصلا في شيء، ولكنه من الباب الذي تقدمت أدلته مرارا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، خير مستقرا من من؟ من أهل النار. فهل أهل النار في مستقر حسن وأهل الجنة أفضل منهم؟ فلا، فإن أهل النار لا خيرية عندهم أبدا. وكذلك ما قاله البعض من قول النسوة لعمر: أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول ليست به فظاظة ولا غلظة، ولكنها من باب أفعل التفضيل الذي ليس في المقابل منه شيء. فهكذا قوله اعدلوا هو أقرب للتقوى. لماذا قيل عدلوا هو التقوى؟ إنما قال عدلوا هو أقرب للتقوى. قال البعض لأن العدل قد لا يتوصل إليه كاملا في غالب الأحوال، إنما في كثير من الأحيان يخفق الشخص في إيصال كلمات الحق. ومن العلماء إن من قال إن أقرب هنا لا يكاد يوجد لا تأثير في الكلام، إنما فقط من باب الاحتراز، والله تعالى أعلى وأعلم. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. هذه الآية إحدى الآيات آيات الرجاء، فإن قوله لهم مغفرة على ماذا؟ بلا شك على ذنوب اقترفت وآثام قد عملت، فإذا كانوا قد ارتكبوا آثاما وهم أهل إيمان ووعد الله بالمغفرة لهم، فإذا آية من آيات الرجاء، لهم مغفرة وأجر عظيم. وكذلك الآيات التي على هذا الغرار كقوله تعالى ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، وكقوله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. قال تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. في المقابل وبعد أن ذكر مآل أهل الجنة عقب ذلك بمآل أهل النار. قال بعض العلماء ولذلك أطلق على القرآن مثاني. لماذا أطلق على القرآن مثاني؟ لأسباب متعددة. من العلماء من قال لأنه يثنى يقرأ ويعاد ويقرأ ويعاد كما قيل في الفاتحة خاصة، إنها السبع المثاني لكونها تكرر في كل صلاة ويكثر من قراءتها. ومن العلماء من قال إنه للإتيان بالشيء وما يضاده وما يقابله، فأصحاب الجنة لهم شأن وبعد ذكر شأنهم يعقب بأصحاب أهل النار. وكذلك من هذا الباب قوله تعالى هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. فالحميم ما كان في أعلى درجات الحرارة والغساق ما كان في أنزل درجات البرودة والله أعلم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. ما هذه النعمة؟ إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. استفيد من الآية أن قوما لن يسلطوا على قوم إلا بتسليط الله لهم، ولن ينكف قوم عن قوم إلا إذا كفاهم الله عز وجل. فجارك الشرير العربيد لن يتسلط عليك إلا بإذن الله، ولن ينكف عنك إلا بإذن الله. ودولة مجاورة كدولة اليهود لن تسلط على قوم إلا بإذن الله، ولن تكف إلا بإذن الله. وهكذا دائما وأبدا لا يسلط شيء على شيء إلا بإذن الله، ولا ينكف شيء عن شيء إلا بإذن الله. وعلى ذلك نصوص متعددة. فمن هذه النصوص في هذا الباب هذه الآية فكف أيديهم عنكم، وكذلك قوله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أصفركم عليه. وقوله تعالى ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. قوله تعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. كذا ما حدث للغلام صاحب أصحاب الأخدود إذ أخذوه إلى ذروة جبل وأرادوا إلقاءه فما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فرجف الجبل بهم جميعا فماتوا وسلمه الله. وكذا أخذوه إلى قرقور في وسط البحر فلعبت بهم الأمواج فأغرقتهم وسلمه الله. وكذلك في هذا الصدد قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الرجل الذي هو من خيار أهل زمانه الذي يخرج لملاقات الدجال عند أنقاب المدينة، إذ الدجال محرم عليه أن يدخل المدينة، فيأتي كيف يدخل المدينة، فيبرز له شاب هو أفضل الناس في ذاك الزمان، فيقول: أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي الدجال أمام الناس ويظهر للناس أنه فصل رأسه عن جسمه، ثم يقول لهم: أرأيتم لو أحييته لكم؟ فيقول: افعل. فيقول له: قم. فإذا هو قائم بين يديه، فيقول هذا الشاب: والله ما ازددت فيك إلا بصيرتك، أنت الدجال الذي حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي الدجال كي يسلط عليه ثانية، فلا يستطيع أن يسلط عليه. ومن هذا المعنى أن عمر أراد قتل ابن صياد ظني أنه هو الدجال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن هو فلن تسلط عليه، وإن لم يكن هو فلا حاجة لنا في قتله، إن كان هذا ابن صياد هو الدجال فلن تستطيع أبدا أن تقتله، لأنه خارج في الوقت الذي يريده الله لا محالة، وإن لم يكن هو فليست لنا في قتله حاجة. فالحاصل من ذلك كله أن أحدا لن يسلط على أحد إلا بإذن الله، وكما سلفت هذا أحد معاني كلمة لا حول إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول أي لا تحول، لا تحول لعدوك عنك إلا بالله، لا تحول لعدو عنك إلا إذا حوله الله، لا تحول لزوجة صليطة اللسان بلسانها عنك إلا إذا حولها الله، لا تحول لسكير عربيد عنك إلا إذا حوله الله. فهذا أحد معاني كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، ويواج أشمل مما ذكر، فإن من معاني كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله لا تحول لشخص عن وظيفته إلا إذا حوله الله، لا إقالة لشخص عن عمله إلا إذا قاله الله، لا زوال لرئيس عن ملكه إلا إذا أزاله الله، وهكذا تتعدد معاني كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم لا تنسوها حدثوا بها كذلك. فهذان المعنيان كما أسلفت متواردان: اذكروا نعمة الله عليكم حدثوا بها لا تنسوها، إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، اتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهذا كان في بعض أسفار النبي صلى الله عليه وسلم، هم قوم أن يبسطوا أيديهم للنبي وأن يقتلوه، فمكن الله المسلمين منهم. قال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كلمة واتقوا الله قدم معناها مرارا، وحاصل معناها: اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية. هذه الوقاية وقايات، منها قول لا إله إلا الله، فأعظم وقاية بيننا وبين عذاب الله. من هذه الوقايات الصلاة، من هذه الوقايات الصدقة، من هذه الوقايات الصيام، من هذه الوقايات القول السديد، فكلها وقايات بيننا وبين عذاب الله عز وجل. فكلمة اتقوا الله اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، قد تطلق أحيانا على مراقبة الله والخوف من الله، أقول لك اتق الله، راقب الله عز وجل واعلم أنه يراك، فإن هذا يحملك على أن تجعل وقاية بينك وبين الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله وعلى الله فليتوكل أي فليعتمد، فالتوكل هنا الاعتماد، ولا يصح أن يقال أنا متوكل على الله ثم على فلان، فإن هذا التوكل لا يصح أبدا إلا على الله سبحانه. قال تعالى: ألا تتخذوا من دوني وكيلا، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، على الله توكلنا، على الله توكلنا. فكلمة توكلت على الله ثم على فلان التي يستعملها حتى بعض الوعاظ مشايخ خطأ ظاهر ولا يصح في التوكل، أن تقول أنا متوكل على الله ثم عليك، إنما أنا متوكل على الله، على الله فتوكلوا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذوا وكيلا، ألا تتخذوا من دوني وكيلا، إلى غير ذلك من النصوص. ولم يرد في السنة أنا متوكل على الله ثم على فلان. قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي فليعتمد المؤمنون على ربهم لقضاء حوائجهم. إن كانت لك حاجة في المشرق فتوكل على الله، حاجة في المغرب فتوكل على الله، تخذ وكيلا عنك في المشرق ووكيلا عنك في المغرب. وهذا لا ينافي الأخذ بالأسباب، وهذا من معاني قوله رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. قل بعض العلماء إن كانت لك حاجة بالمشرق فاعتمد على الله لقضائها، حاجة بالمغرب اعتمد على الله لقضائها، وهذا لا ينافي الأخذ بالأسباب كما سلف. قال تعالى واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، أخذ عليهم الميثاق على لسان أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام. فبنو إسرائيل كان فيهم أنبياء كثر، كلما هلك نبي تبعه نبي آخر بإذن الله. ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لهؤلاء النقباء لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم. من هؤلاء النقباء؟ الإسرائيليون. وإلى أين بعثوا؟ لم يتضح ذلك ها هنا في الكتاب العزيز تفصيلا، وكذا لم يتضح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا، إلا أن من العلماء من قال إن بني إسرائيل في الجملة كانوا أو مردهم إلى 12 شخصا، وهم يوسف وإخوته عليهم صلوات الله وسلامه، يوسف والأسباط عموما الذين هم إخوة يوسف، وهم 12 كما قال تعالى إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا. فالأحد عشر هم إخوته، وهو 12 هو 12، وكل واحد منهم أصبحت له ذرية وأصبح له نسل فتكاثروا، لكن مردهم إلى هؤلاء 12. فكانت كل قبيلة من هذه القبائل، قبائل بني إسرائيل، لها كبير. ومن ثم أول قد قال تعالى وعلى هذا نزله بعض المفسرين وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانبشست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم، أي كل قبيلة من قبائل بني إسرائيل علمت مشربها حتى لا تحدث إشكالات بين القبائل. كل قبيلة أصبحت لها عين تجري، كل قبيلة أصبحت لها عين تجري. قد علم كل أناس مشربهم كل واشربوا من رزق الله الآيات. وخلا منه جواز تقسيم الشراب وجواز تقسيم الطعام، ولم يدل على جواز التقسيم أيضا، وهذا شيء عارض على التفسير، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشاة فاحتز لكل صحابي قطعة منها، وحديث اجتمعوا على طعامكم مبارك لكم فيه، للعلم سنده ضعيف لا يثبت، ولكن يؤدي معناه أحاديث الثوابت، طعام الواحد يكفي الاثنين، طعام الاثنين يكفي الأربعة، في رواية طعام الأربعة يكفي الثمانية. ولقد قال تعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا متفرقين أو مجتمعين. قال تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، فنقيب القوم والكبير عليهم هو العريف كما يقولون، كما ورد في الحديث لكل قوم عريف والعريف في النار، وفي سنده بعض المقال في الحديث قوموا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم، أي عريف كل قبيلة. وعرضا أيضا حديث بنى عليه بعض إخواننا زمنا أن العمل في الشرطة حرام، وهو حديث سيكون في آخر الزمان أقوام صفتهم كذا وكذا لا تكن لهم جابيا ولا خازنا ولا شرطيا ولا عريفا. الحديث ضعيف الإسناد لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أذكر به لأن العدد من إخواننا بنوا عليه أعمالا زمنا طويلا فكانوا يستدلون به على تحريم العمل في الشرطة. ولا بد لكل قوم من شرطة، لا بد لكل قوم من شرطة، لكن الشرطة إذا كانت تقية تخشى الله أدت ما عليها، وإن كانت فاسدة فالأولى البعد عنها والأسلم للألزم حينئذ البعد عنها. هذا جواب التأويل. يقول تعالى: وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم، وقال الله إني معكم لأن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة. المعية لا يخفى عليكم أنها معيتان، معية عامة ومعية خاصة. المعية الخاصة هي معية النصر والتأييد والحفظ والرعاية والولاية ونحو ذلك، والمعية العامة معية علم وإحاطة. فإذا قلنا مثلا: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم، ولا خمسة إلا وسادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. المعية هنا معية عامة مع الجميع، لكن لا تحزن إن الله معنا، إن الله مع الذين اتقوا. لا تقل إن الله مع الذين كفروا، لكن تقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين. لا يقال إن الله مع الكافرين بهذا المعنى. فالمعية معيتان: معية عامة معية النصر والتأييد، ومعية معية خاصة معية النصر والتأييد، ومعية عامة قدمت صوره. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة. أصول الأديان عموما بعد التوحيد ومع التوحيد: لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمنتم برسلي، أي ولم تفرقوا بين أحد منهم، وعزرتموهم وقرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، تصدقتم لوجه الله. اليهود والعياذ بالله لما نزلت أمثال هذه الآيات من سور أخر قالوا: يا محمد إن الله خطير، ربك يستقرضنا يطلب منا القرض، يقرض الله قرضا حسنا. فهنا قالت يهود قاتلهم الله، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. لماذا؟ قل إن الله يستقرضنا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ هكذا قالوا. قال سبحانه: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قال وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. قال تعالى: وأقرضتم الله قرضا حسنا. القرض الحسن له ضوابط كما يقول العلماء، وله صفات وسمات، منها أن يكون قرضا من مال حلال، لا تسرق وتقرض، أمنفقة اليتامى من كد فرجها، لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. فالقرض الحسن يكون من مال حلال، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فهذا أولا، القرض الحسن يكون حلالا طيبا. ثانيا، يكون أيضا قرضا حسنا لا ترائي عند إعطائه، فإن الرياء يتلفه، إن الرياء يبطله. ثالثا، تضع هذا القرض الحسن في يد هي إليه محتاجة، فإن الله قال: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. مسكينا لصقت يداه بالتراب من شدة الفقر. فالقرض الحسن يوضع في محله، هو من كسب طيب لا ترائي فيه، لا تتبعه بالمن والأذى، لا تعطيني اليوم مبلغا من المال وغدا تقول أعطيتك، وتجرحني في الناس وتهينني في الناس، فهذا يبطل ثواب القرض ولا يكون حينئذ حسنا. إذ الله قال: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ومن صور ذلك، صور المن والأذى، أن تأتي في وسط الناس تعطي شخص مالا كأنك تؤذي هذا الشخص وتجرح هذا الشخص. وصدقت السر والعلم بحسبها والله أعلم. وأقرضتم الله قرضا حسنا لو كفرن عنكم سيئاتكم، مع أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، يؤمنوا بالرسل ويعسروهم ويوقروهم ويقرضوا الله قرضا حسنا، لكن لهم أيضا سيئات، وهذه من آيات الرجاء كذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العين تزني وزناها النظر، اليد تزني وزناها البطش، الرجل تزني وزناها الخطو، اللسان يزني وزناه الكلام، والنفس تهوى وتتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. قال تعالى: لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. أما سواء السبيل فالمراد بها وسط الطريق أو الطريق الوسط الموصل إلى جنة الله ومرضاته. ومعنى ضل سواء السبيل يعني أخطأ هذا الطريق الموصل له إلى مرضات الله وسلك طرقا أخرى توصله إلى الجحيم والعياذ بالله. فسواء السبيل هو الطريق الوسط، سواء بمعنى وسط. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ونحوه يا ويح أصحاب النبي ورأطيه بعد المغيب في سواء المنحج ونحوه فاطلع فرآه في سواء الجحيم، يعني في وسط النار. فقوله تعالى فقد ضل سواء السبيل أي أخطأ وحاد عن الطريق المستقيم الوسط الموصلة إلى جنة الله ومرضاته وسلك طرقا أخر حائدة عن الطريق الموصلة إلى جنات الله ومرضاته، سلك طرقا أخر توصله إلى الجحيم والعياذ بالله. قال تعالى فبما نقضيهم ميثاقهم، قال البعض بسبب نقضيهم للميثاق، فبما، قال البعض فبنقضيهم، وقال آخرون بالذي ارتكبوه من نقضيهم الميثاق. فبما نقضيهم ميثاقهم لعناهم عياذا بالله، طردناهم من الرحمة وجعلنا قلوبهم قاسية. قال فريق من العلماء ها هنا من هؤلاء الذين تكلموا في أمراض القلوب إن نقض العهد يقسي القلب، إن نقض الميثاق يقسي القلب. قال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم طردناهم من رحمتنا وجعلنا قلوبهم قاسية. وقد كان فاليهودي يأتي بالمرأة الثكلى، يأتي بالمرأة الحبلى الحامل ويشق بطنها ويتصيح أمام عينيه ولا يبالي ولا يهتش، تصيح أو لا تصيح لا يبالي ولا يهتش، يشق بطن الطفل الصغير، يذبح الكبير ولا يهتش ولا يبالي أبدا، لا يهتش ولا يبالي. قد روي عن ابن مسعود بإسناد أورده ابن أبي حاتم في التفسير أن يهودا قتلوا 300 نبي في صبيحة واحدة وأقاموا سوق بقلهم آخر النهار، يعني في الصباح ذبحوا 300 نبي وفي المساء يبيعوا الفجل والجرجير والبصل وينادي الكراد بكذا والفجل بكذا والجرجير بكذا، كأن شيئا ما لم يحدث. قال تعالى فبما نقضيهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه. هنا وقفة وإن كانت ستأتي لكن لعل شيئا من الحديث عنها يستبان الآن، يحرفون الكلمة عن مواضعه. أقول وبالله التوفيق هنالك فارق بين الحاكم أو القاضي الذي يقضي بغير ما أنزل الله مع اعتقادي بأن القرآن هو كلام الله المنزل ولكنه يقول أنا مضطر أو مكره، وبين صنيع اليهود الذين لا، قال بعض العلماء إن الآية فيهم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ذلك مؤدى أن اليهودية كان يأتي إلى الآية من كتاب الله عز وجل وأنت لا تتحاكم إليه، تقول له فلان مثلا عياذا بالله زنى، شوف لي الحكم، احكم في هذا الذي زنى، ما حكم الله في هذا الزنا؟ يقول لك حكم الله يذهب الى التوراه يحرف الايه، يمسح يمحو ايه الرجم ويضع شيء اخر مكان ايه الرجم، يمحو ايه الرجم. قل للتحميم حكم الله في الزاني، يقول اليهودي التحميم، التحميم يعني تجيب ورقه وتدوين اسود تنهن الوجه اسود وتركب الزاني مع الزانية على حمار ظهرا لظهر ويلم يطاف فيما في المدينة. يا ناس هذا حكم الله في الزاني؟ يقول لك هذا حكم الله في الزاني. ففارق بين الذي يقضي بهذا القضاء المصحوب بالتحريم وبين الذي يقول حكم الله في الزاني والرجم او الجلد اذا كان لم يحصل ولكني مضطر، وذلك فارق. قال تعالى في هذا التفريق: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فلا شك أن هذا الأول المحرف للكلم عن موضع كافر خارج من دين المسلمين، لكن الذي يقر بكتاب الله المنزل ويقول هذا الكتاب من عند الله ويشهد أن لا إله إلا الله لكن يتخلف عن التطبيق مع إقراره يكون كفر دون كفر، كما قال الجماهير من أهل العلم، كما قال الجماهير من أهل العلم. إن سلك أحد المسلمين مسك اليهود ومحى آية وأتى بشيء آخر من عند نفسه وأثبته مكان الآية وقال هذا من عند الله قلنا كفرت كما كفرت يهود. وهذا الإشكال الذي قد يولده البعض إذا قرأ أن قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يقول بعض عدد كبير من السلف إنها في اليهود، فيقول بعض من يقرأ كيف في اليهود، هل نحن نحكم بغير ما أنزل الله يجوز لنا واليهود يحكمون بغير ما أنزل الله فلا يجوز لهم؟ ليس المعنى هكذا، إنما المعنى هذا في اليهود وصنيعهم، لكن الحاكم بغير ما أنزل الله في المسلمين مقر بأن القرآن من عند الله، فحصل الفارق. لكن إن جعل كتاب الله المنزل وحرف كما حرفت يهود أخذ حكم اليهود سواء بسواء. أقول ذلك لأن البعض وبجهل يجادل ويناقش في مسائل هو فهم عفوا لم يفهم أصل المسألة من الأصل، فيقول منفعلا كيف يقال كيف قال فلان من الصحابة إنها في اليهود، هل نحن نحكم بغير ما أنزل الله واليهود لنا خصوصية نحكم؟ قل لا، إذا سبت كما صار اليهود أخذت حكمهم، إن صنعت صنيعهم أخذت حكمهم، لكن أنت ما فهمت ماذا كان اليهود يصنعون. كانوا يحرفون الكلمة عن عمد ويحرفون الكلمة عن قصد وينسبون هذا التحريف إلى ربنا سبحانه وتعالى، كما حدث قريبا من سنوات قريبة لما استصدر الكفار في السويد وفي النرويج وفي أوروبا الكافرة قانونا، أو قامت الجمعيات التي يعمل أنها عمل قوم لوط، جمعيات واتحاد العاملين بعمل قوم لوط، وأرادوا أن يستصدروا قانونا بإباحة زواج الرجل بالرجل وزواج المرأة بالمرأة. فماذا كان؟ اعترض بعض اليهود هنالك على هذا الكلام، واعترضوا على شواطئ الوراء، اعترضوا على هذا واعترضوا على ذلك، فهاجمتهم اليهود في الصحف، فاجتمع هاخامات اليهود وقالوا نجلس نبحث المسألة. ثاني يوم صدر قرار يباح لكم أن تفعلوا فعل القوم لوط، وأصدروا قرارا بهذا وينسبون ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. فالجرائم تتأتى من كون أقوام يفترون على الله الكذب، هنالك فارق ولا بد بين الحاكم الذي أخفق ولم يقم الشريعة، لم يحكم الشريعة متعللا بأننا مثلا مستضعفون، متعللا بأنني لا أقدر، بأن الدول ستهيج علي، مع إقراره بكتاب الله المنزل، وبين الذي جحد الكتاب العزيز وافترى على الله الكذب ونسب هذا إلى رب العباد. فمثلا هناك فارق بين مثلا حاكم يقال له لماذا لا تأخذ الجزية من النصارى اليوم؟ الله يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صادرون. فلماذا لا تأخذ الجزية من اليهود؟ ولماذا أيها الحاكم لا تأخذ الجزية من النصارى؟ فهناك فارق في الجواب. إذا قال شخص ليس في الإسلام جزية وليس في الإسلام هذا الكلام كله كلام غلط، كله كفرت. لكن إن قال آخر أنا مستضعف، إن جئت أخذ جزية من اليهود دول الكفر ستتكالب علي تدمر دولتي، أنا مقر بأن الجزية في الكتاب العزيز، لكن تخلفي عنها لاستضعافي مثلا، لتربص الدول به، لأن هناك مسلمون في دول الكفر سيؤذون مثلا، فأورد تعليلا قد يكون مقبولا وقد يكون غير مقبول، لكنه ينفي عنه سمة الكفر. أما الذي يشحد الآية من أصلها فهذا الذي ينسحب عليه الحكم. فهنالك فارق بين الجحود والنكران وبين التخلف عن العمل للاستضعاف ونحوه، والله أعلم.